احنا ولا انتم؟ يقولوا احنا. اقول لا احنا. فالمهم ايه، امبارح رجعت من القاهره قالوا ايوه يا عم انتم فزتوا. قعدوا بقى يتمنوا. فالناس السلفيين هيمنعوا الايه كذا، السلفيين هيمنعوا المشي. ايوه يا عم مسكتوا البلد وهتمنعوا حد يكشف وشه في الشارع. فالعيال قعدوا قالوا انت عارف يا ابي اول حاجه تمنعوها، انا عندي العيال في الازهر كله. فبنتي في ثالثه قالت اول قرار تاخدوه السلفيين ان الازهر ده ما يكونش فيه غير المواد الشرعيه، لا عايزين انجليزي ولا رياضه ولا حاجات دي خالص. الثاني مش عارف قال لك ايه، هو ده منادات الشيخ الحويني من زمان قوي، ان الازهر يعني منارة الاسلام. اه ممكن نعمل كلية خاصة باللغة الفرنسية عشان برضو دعاة الازهر يبقى رايح هناك يدعو في البلاد الفرنسية وانجليزي والماني وكل حاجة، مفيش مشكلة. لكن الشاهد اخواني ان احنا بنقوله ان الاسلام ان شاء الله قادم، والحرب شغالة من جميع القنوات ما عدا القنوات الإسلامية. وللأسف إحنا ما بندعوش زي هم ما بيدعوا. يعني في واحد كنت امبارح رحت أزور واحد في القاهرة أمس قال لي هسمعك حاجة، برنامج هيعاد. رجل يعني مارق من الدين، كان بعضكم يعرفوا اسمه توفيق شحات، توفيق عكاشة، بيقول لهم بصم انتخبوا أي حزب إلا ثلاث أحزاب، حزب العدالة والحرية ولا الحرية والعدالة، وحزب النور السلفي، وحزب بتاع السويرس ده اسمه ايه؟ لا مش الكتلة المصرية بتاع السويرس، لا المصريين الأحرار، مصريين الأحرار بتاع السويرس. انتخبوا أي حد، اتضح ان هو داخل في هو في المنصورة داخل الدورة الجاية، وهو الحزب دول الثلاث أحزاب اللي منافسين. ف وبقى قاعد يشتم بقى على المشايخ ويشتم، ومشايخنا يطلعوا امبارح على قناة الرحمة ولا يشيروا للمسائل ولا يشدوا في المسائل، عشان الشيخ خالد عبد الله اللي بيتكلم شو على استحياء في قناة الناس. فالمسألة دلوقتي يا اخوانا حرب شرسة، لذلك هتأتي بثمارها في المرحلة الثانية. انا كنت في دورة عقيدة امس واول امس ثلاث والاربع، كانت في مصر الجديدة. هذه دورة فريدة من نوعها في كل شيء. كنت انا حتى بكلم الشيخ قال لي ما شاء الله يعني مبسوط قوي بالدورة دي. اولا المسؤول قابلنا دخلنا المسجد، هنبات في المسجد في غرفة الامام وما شفناهوش لحد ما روحنا، دي اول نقطة. خلاص ما نعرفش الدورة دي من اللي معانا من اللي كده. طب الاخوة هياكلوا ازاي؟ قال لك كل واحد مع نفسه. طب والمشايخ؟ قال لك لا الامر بسيط، في ساعات الغداء تلاقي واحد داخل لك بالغداء. اه كانوا يجيبوا لنا اكل ما كناش بيسيبونا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسجد ده مسجد اوقاف شغال فيه الاذان الموحد، تبقى انت قاعد تشرح وتبص تلاقي الاذان قام شغال لوحده كده، مفيش مالهمش علاقة. انا اول مرة اعرف الموضوع ده، ان لا اول مرة اعرف ان ادارة المسجد ملهاش دعوة، ما قالوش دعوه بيه، هي وهم بيفتحوا من هناك لوحدهم بتأذي لوحدها كده، بس تلاقي الاذان شغال. طيب لا ده كان واحد بيأذن تاني. المساله الثالثه ان يبقى ده الاذان الموحد. المساله الثالثه بقى ان طبعا هو العدد كان حوالي 25 منهم 15 مغتربين. المساله الرابعه ودي كانت من اهم المسائل، ان امام المسجد صوفي وبيحضر رساله ماجستير في المقامات الصوفيه. المساله الخامسه ودي اخطرها، ان الخلاء موحد، الخلاء موحد للرجال والنساء. دورات المياه ازاي يا جماعه؟ اقول لك قبل الاذان بعشر دقايق يبقى حظر للرجال على دورات المياه عشان تدخل النساء، لحد ساعة الأذان يرفع الحظر. فقلت عشان كده في الدايرة دي عمرو حمزاوي نجح من أول مرة. ما هي دايرة عمرو حمزاوي نجح من أول مرة، ما كانش فيه منافسة. منين؟ فالشاهد يا إخواننا

بدأ يتكلم خد المحاضرة كلها عن ايه أنواع الهجر وأقسام الهجر والهجر الممدوح والهجر المذموم وهجر الرجل لوالديه وهجر الزوجة وهجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي وهجر أهل الكفر. تكلم لما جه فما قام لي إلا طلحة، ما خدش غير الكلمة دي، لقيت بقى القيام وأقسام القيام وأنواع القيام والقيام المذموم والمحموم وقيام الأب للوالد والوالد للأب والمعلم، وما ترك إيه كل المحاضرة عن الإيه عن مسألة القيام. فتجد درر مكتوبة، فأنت عود نفسك عملت بحث حط منه صورة في المكتب، عملت واجب وحلقتك لحال الكويس حط منه صورة، ممكن تيجي بعد كده تلخص المسألة تلاقيك ملخصها في سؤالين اتنين بس. فده يعني نصيحة، قيد كل ما تكتب. الأخ نقل الأسبوع الماضي أن الشيخ الحويني من شهر واحد بس قبل أن قال يعني أن هو يعني تأسف على أنه لم يكتب كل خطبة خطبها أو كل محاضرة حضرها، لأن دي كان طبعا بتسري المكتبة بضرر طبعا. قال ويجب أن يكون له، خلاص أخونا اللي احنا وصلنا فين؟ قال فإن أصدقها دارا مطلقة لم يصح، أو أصدقها دابة مطلقة. قال صداقة بقرة، بقرة دي نظامها ايه؟ كبيرة صغيرة كذا لم يصح. أو قال عبدا، أصدقها عبدا لم يصح. قال أو أصدقها شيئا معدوما كأن يتزوجها على ما يثمر شجره ونحوه. شايف بستان العنب ده؟ لكن المحصول بتاعه السنة الجاية صداق، أو ممكن محصول ما إيه؟ لا يخرج محصول أصلا فلا يصح. قال كالذي يكتسبه عبده، أو أصدقها مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو يحكم به زيد، أو أصدق ما لا منفعة فيه كالحشرات. قل لها صداقك خمس برطمانات نمل أسمر هتعمل بيه وفوقهم ثلاثة صراصير، يصح؟ إلا إذا كانت بقى دكتورة في معامل الحشرات بقى يبقى ماشي، إلا أصلا أنه لا يصح. يبقى الحشرات غير النافعة، لكن لو جاب لها إيه صندوق من دود القز يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لأنها حشرة ينتفع بها الإنسان. قال لذلك قال وأصدقها ما لا منفعة إيه فيه، لكن لو فيه منفعة يصح الصدق. أصدقها ثلاث خلايا من النحل، النحلة حشرة ولا مش حشرة؟ حشرة. أصدق يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لأن في منفعة قد ينتفع بها الإيه؟ الإنسان. قال أو أصدق ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. قال لها كل الحمام اللي فيك يا منشيت عباس بتاعك امسك براحتك، صح ولا لم يصح؟ لم يصح. قال أو السمك في الماء. قال لها خلاص انت من الخوالد وانا من منشيت عباس، ما بين كبر منشيت عباس وكبر الخوالد كل السمك اللي في البحر ده ملك لك، لا يقدر بثمن طبعا. فيه ثمن ولا ما فيش؟ فيه يقينا، لكن هل يستطيع أن يصل إليه؟ الجواب لا، هذا عجز عنه. قال وما لا يتمول عادة كقشرة الجوز وحبة حنطة لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول. لو لملها مثلا شكرتين ثلاثة كده أعزكم الله تبن، بلاش التبن لأنه يتمول، اشرب برتقال يصح ولا ما يصح؟ أو عصارة القصب، راح عند عصارة قصب وملالها شوالين ثلاثة عصير من الليل القصب بعد العصر، قال لها ده يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه لا يتمول أصلا. واحد يقول يا عم الشيخ ده بياخدوه يعملوا منه ورق إذا كان عندها مصنع ورق ماشي من هذه تمام. قال ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثل عرفا. هذا معنى كلام الخرقي وتبعه ابن عقيل. عارفين الخرقي؟ أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله شيخ الحنابلة البغدادي،